بارك الله فيك، نفع الله بك. أحسن الله لكم شيخ. ما شاء الله يا شيخ، نحن الآن ختمنا المجلس ووصل المندوب. ما شاء الله، هذه بركات، هذه بركات الدروس يا شيخ. الدروس بركات الشيخ عادل بربك. هلا بالشيخ، هلا بالشيخ عبد الله، نفع الله بك يا شيخ عبد الله. طيب الإخوة يسألون عن موعد الدرس. الدرس من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 12:30 والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، يعني بعد صلاة الظهر إن شاء الله، من الأحد إلى الأربعاء. عادة الدرس من 12:30 إلى 1 عادة، وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.